بتستكرم بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مسياس بتستكرم بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مسياس يا اللي تركت القصور وبعدت عن السرور اخترت حياة النور قلبك بيسعى مسرور يا اللي تركت القصور وبعدت عن السرور بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مسياس كنيستك جنب بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مزامير داود البار حولت الصحراء عمار ملايكة مع أبرار خليت النهار مزامير داود البار حولت الصحراء عمار ملايكة مع أبرار خليت كل النهار بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مسياس كنيستك جنب بكراس بتجمع كل الناس جايين طالب شهادتك يا حبيب مسياس في حضن يسوع عنك مفيش دموع صوتك في السماء مسموع